الإخاء. الإخاء. الإخاء. أحبتي في الله، أحبتي في الله، في زمن الاستضعاف، فتن، وفي زمن المكر والكيد والأذى، فتن، في زمن الهم والضنك والنكد، فتن، في زمن المادة وعشقها والترف والعمل له، فتن، في زمن المصالح، فتن، في زمن المعارف، فتن، فتن، في هذا الزمن تحابوا في الله وتصافوا الله وتصافوا وتصافوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الإخاء. الإخاء. في زمن وكأنها القيامة انشغل كل إنسان بنفسه، نفسي، نفسي، أنا، أنا ومن بعد الطوفان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ازرع الحب تحصد الحب، ابذر الحب تحصد الحب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إننا نريد أن تنتشر اليوم كلمة إني أحبك في الله، قلها إني أحبك في الله، ووسعها إني وانشرها في الله، وأكثر منها إني واصدق فيها في واثبت عليها. نعم، لماذا لا تحب أخاك؟ هو يصلي بجوارك ويجلس يستمع الدرس معك ويستمع الخطبة معك، وأنت تراه يحمل المصحف في جيبه وتراه وتراه وتراه على الطيبات، أليس يحب من هذا شأنه؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. أولئك سيرحمهم الله. تراحموا فرحمهم الله. الإخاء. الإخاء. كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا إني أحب. تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحصل التلاحم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تصافوا تصافوا تصافوا تصافوا. الإخاء. الإخاء. مع فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. إني أحبك في الله. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله أحبتي في الله في زمن الغربة يمضي الإنسان يبحث عن حبيب يبحث عن صديق يبحث عن نصير يبحث عن معين هو في الأصل يكتفي بالله جل جلاله أنيسا وناصرا ومعينا هاديا ونصيرا ولكن مع كثرة الأعداء وكثرة الشبهات والشهوات وقلة الأتباع والأنصار يجد الإنسان نفسه يخاطب ربه بهذا النداء اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتنا يجد نفسه يخاطب ربه بهذا النداء وهو بكل خلجاته يناديه ومن كل قلبه يناجيه يستحس الدعاء ليخرج من القلب ويستحس اللسان ليتابع التبتل والدعاء اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا نعم إنه من خلال تلك الكلمات وفي سبيل تلك العبارات وحشو هذه الجمل تجد قلبا مكلوما يبحث عن حبيب يصفو إليه ويأوي إليه ويشكو إليه يبسه همومه ويحمله أحزانه ويشاركه أفراحه وأتراحه وأين هذا الصديق؟ أين هذا الأخ والحبيب؟ نعم في زمن عبد الناس فيه المادة وأقبلوا على المنافع والمصالح نسوا قضية أن يصفو شيء لله اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله نسوا أن يصفو شيء خالصا لله عز أن يصفو شيء لله وبالذات قضية الأخوة أن تصفو لله وذلك وهو مطمئن القلب مرتاح البال هادئ الضمير ليس حشو حياته خوف الغد وحسد الأعين وأذى الأيدي وكيد القلوب وحقد النفوس إنه وهو يعيش يريد أن تصفو له أخوة في الله صداقة في الله حب في الله فإنه يريد ذاك خالصا صادقا واضحا لا يريده لأجل مصلحة ولا لأجل منفعة كم هو سعيد قلب يجد أحدا يحبه لا لمصلحته وإنما يحبه لذاته لكونه يؤمن بالله اللهم ارزقنا صدق الإيمان أحبتي في الله في زمن الاستضعاف وفي زمن المكر والكيد والأذى في زمن الهم والضنك والنكد في زمن المادة وعشقها والترف والعمل له في زمن المصالح في زمن المعارف، في هذا الزمن يحتاج الإنسان إلى حبيب يحن عليه ويميل إليه، صادقا في وده، مخلصا في حبه، ثابتا لا يتلون وإن تلونت، لا يكدر وإن كدرت، لا يغتاب ولا ينم وإن أخطأت، لا يلتفت عنك وإن التفت عنه، لا يبيعك وإن غبت عنه وإن بعته. من لي بهذا الحبيب؟ هذا الحبيب الذي تجده دائما مقبلا عليك، صادقا في نصحك، مخلصا في ودك، طالبا قربك، بعيدا عن أذاك، قريبا في نصرتك، مادا يده وعينه وقلبه دائما لإراحتك وإسعادك. من لي بهذا الحبيب؟ نعم، إنك بحاجة في هذا الزمن، زمن الغربة، إلى هذا الحبيب المخلص والأخ الصادق والناصح الأمين، الأخ المرآة الصافية. من لي بأخ وصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. أين هذا الأخ الذي يحوطني من ورائي؟ إذا سقطت أقام ظهري، وإذا ملت وجه وجهي، وإذا جلست أعانني فقمت، وإذا قمت ثبتني فوقفت. أين هذا الحبيب المخلص؟ أين هو في زمن وكأنها القيامة؟ انشغل كل إنسان بنفسه، نفسي نفسي، أنا ومن بعد الطوفان. أين هذا الأخ؟ أنى لي بهذا الحبيب الذي يعيش لنصرة الدين، فلا يرى له نفسا، ولا يوجب لنفسه حقا، ولا يقيم لنفسه فضلا، بل يعيش لله صادقا، ويحيا لله مخلصا، ويقوم لله طائعا، ويعين دون انتظار حتى لرد الجميل: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إخوتي في الله، إن السبيل لإقامة هذا الأخ وإيجاده أن أكون أنا أخوك، أن أبدأ بنفسي قبل أن أبحث عن أخ لي، أكون أنا أخا لغيري بهذه الصفات. إذا أردنا أن نقيم هذا الصرح، صرح الأخوة، إذا أردنا أن نقيم هذا الصرح، صرح الحب في الله، إذا أردنا أن نقيم هذا الصرح، صرح الإخلاص في صداقة بريئة على غير مصالح، فلا بد أن أكون أنا أخوك قبل أن أبحث لنفسي عن أخ. نعم، أريدك أنت أن تكون أخا لأخ أنت الصادق، وأنت المخلص، وأنت الوفي، وأنت المعطي، وأنت المحتمل، وأنت الصابر، أنت وليس هو. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، خيرهم لصاحبه. ألا تريد أن تنال هذه الخيرية؟ إنني أريدك، إذا أردت أخا صادقا مخلصا أمينا وفيا، أن تكون أنت هذا الأخ لأخيك. فإذا كنت، فالجزاء من جنس العمل، أن يرزقك الله أخا على نفس المستوى من الإخلاص، وإن لم يرزق فكفى أنك عند الله خير أصحاب. إخوتا، قد يتساءل البعض، ولماذا ومن أجل ماذا أضحي وأعطي كل هذا؟ لماذا أحتمله وهو يسور علي وأعطيه ولا يعطيني، وأزوره وهو يقطعني وأتقرب منه وهو يتباعد مني، وأرد غيبته وهو يغتابني؟ لماذا؟ أقول لخمسة أسباب. أولا، لأن الإخلاص في الحب في الله سبيل إلى ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه. نعم، إذا أحببت أخاك في الله، في الله، لا من أجل مصلحة يقضيها لك ولا منفعة يؤديها لك ولا عطاء يعطيه لك، ولا أنه خفيف الدم خفيف الروح طيب القلب، لا لأنه ظريف ودمه خفيف، لا لأنه، لا لشيء أنت تحبه لله، لله. ثانيا، أنت تخلص في مودتك لأخيك لكي يحبك الله. ألا تستحق هذه أن نخلص؟ قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في. وجبت، وجبت. فإذا أحببت أخاك في الله وجبت لك محبة الله، وإذا أحبك كان سمعك الذي تسمع به، وبصرك الذي تبصر به، ويدك التي تبطش بها، ورجلك التي تمشي بها، وإن سألته أعطاك. سبحان الله، في الدنيا موفق وفي الآخرة تحت ظل العرش بأخوة في الله. ماذا تريد أكثر من هذا؟ أيضا، الإخلاص في الحب في الله سبيل لذوق حلاوة الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. إذا أحببت أخاك في الله، أحببت أخاك لله، أحببت أخاك مخلصا، فإنك تذوق طعم الإيمان، تذوق حلاوة الإيمان، تعيش متعة الإيمان، تعيش، تعيش وأنت تحب الله ويحبك. أصدق في محبتك لأخيك لكي يصدقك الله فيذيقك حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان يا رب. وأيضا، الصدق في المحبة يعلي الدرجة يوم القيامة، يعلي الدرجة يوم القيامة. في حديث أبي مالك الأشعري الطويل قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقبل علينا بوجهه وقال: يا أيها الناس، اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجلسهم وقربهم من الله يوم القيامة. إن وجوههم لنور، وإن ملابسهم لنور، وإنهم على منابر من نور. فقام رجل أعرابي من أقصى المجلس فجثى على ركبتيه وألوى بيده وقال: يا رسول الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء، انعتهم لنا يا رسول الله، صفهم، حليهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسؤال الأعرابي، ثم قال: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، تحابوا في الله وتصافوا على غير أرحام بينهم. سبحان الله، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تحابوا في الله وتصافوا. اللهم ارزقنا الحب مع الصفاء. تحابوا في الله وتصافوا على غير أرحام بينهم، يوم القيامة على منابر من نور، وجوههم نور وملابسهم نور، يغبطهم النبيون والشهداء. ألست تحب أن تكون منهم؟ تريد أن تكون منهم؟ أخلص في الحب في الله تصل إلى ما ذكرت. بقيت الخامسة التي تدفعك إلى الإخلاص في الحب في الله، وهي أنك لن تؤمن حتى تحب في الله وتبغض في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لن تؤمنوا حتى تحابوا. فالحب سبيل للإيمان، الحب سبيل لمنابر من نور، الحب سبيل لظل عرش الرحمن، الحب سبيل لحب الرحمن، الحب سبيل لذوق طعم الإيمان. ماذا تريد بعد هذا؟ بعد كل هذا، أليس هذا يدفعك إلى الإخلاص؟ ثم نتساءل: كيف نخلص الحب في الله؟ كيف نخلص الحب؟ أولا، ازرع الحب تحصد الحب، ابذر الحب تحصد الحب. إننا نريد أن تنتشر اليوم كلمة إني أحبك في الله، قلها وأطلقها ووسعها وانشرها وأكثر منها واصدق فيها واثبت عليها. نعم، لماذا لا تحب أخاك؟ هو يصلي بجوارك ويجلس يستمع الدرس معك ويستمع الخطبة معك، وأنت تراه يحمل المصحف في جيبه وتراه على الطيبات، أليس يحب من هذا شأنه؟ نعم، إنه خطر. أي خطر ألا نحب في الله؟ قال الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تتوالوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تتحابوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهم الأعمال التي قام بها في بداية الدعوة حين نزلت عليه رسالة إقامة صرح الأخوة. لقد كانوا أربعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبو ذر. أربعة فقط، وكانوا يستشعرون أنهم هم العالم. هؤلاء الأربعة لم يكن يضجرهم ولا يقلقهم ولا يهمهم أن أعداءهم كل هؤلاء الأفراد من الملايين والآلاف، لأنهم هم الأربعة يتحابون ويتصافون. نعم، جلس رجل يوما إلى جنب الإمام الشافعي فقال للإمام: ضيقت عليك مجلسك يا إمام. فقال: إن الدنيا على سعتها لا تسع متباغضين، وسم الإبرة لا يضيق على متحابين. نعم، إذا أحب الإنسان أخاه فليس شيء في الدنيا يضيق ولا يضيق ولا يهم ولا يؤذي طالما أنك تركن إلى حبيب. قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك من المؤمنين. قال الله عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. نعم، إن وجود الأخ في الله الصادق المخلص الناصح الأمين تثبيت لك على الإيمان. نعم والله، هكذا قال الله: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأه أي فراخه وأولاده. لما دعا الصحابة الناس إلى الإيمان بالله فآمن الناس، كان هؤلاء المؤمنون الجدد كأنهم فراخ قوة الأصل، أخرج شطأه فآزره، آزره يعني قواه، شد أزره، آزره فآزره فاستغلظ تخن فاستوى على سوقه. نعم، المرء بإخوانه، والإنسان بأحبائه، والصديق بالمخلصين له. نعم، إنك حين ترى الأحبة قد كثروا حولك تستشعر الثبات والاعتزاز بهؤلاء الأحبة بعد اعتزازك بالله. إنك حين ترى الأحبة حولك تستشعر حب الله لك فقذف حبك في قلوب هؤلاء الأحبة. اللهم ارزقنا حبك وارض عنا. نعم أحبتي في الله، انظر لما ابتلي كعب بن مالك بالهجر 50 يوما فسأل: هل لقي أحد مثل الذي لقيت؟ قالوا: نعم، رجلان، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال: فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة، شهدا بدرا، لي فيهما أسوة، فتثبت بهما. وجد بجواره رجلين فثبت. نعم، ليس هذا بجديد. رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يريد الهجرة يبقي معه أبا بكر أخ مخلص. انظر حين يعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الأخوة فيقول: لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وبيني وبين أبي بكر أخوة الإسلام ومودته. أخوة بين رسول الله وأبي بكر، أخوة إخوتاه. أين الأخوة؟ أين الأخوة بينكم؟ الأعداء كثر أينما تلفت، فحولك أعداء يكرهونك، يريدون إيذاءك، يريدون إهلاكك، فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا. لماذا؟ لماذا لا نحرص على إقامة صرح الأخوة ليكون في الأخوة جنة، ليكون في الأخوة راحة، ليكون في الأخوة سعادة، لنفيء إلى ظلال الأخوة فنجد زوال الهم والغم والكيد والمكر والحقد والحسد والضغينة والبغضاء، فنتفيأ ظلالها ونحن نعيش جنة الأخوة. لماذا؟ أولا ابدأ بنفسك، فأقم نفسك حبيبا لأخ لك، ناصحا أمينا صادقا، مرآة صافية تحوطه من ورائه وتكف عليه ضيعته، لا تحسده ولا تشاره ولا تماره ولا تؤذه ولا تغتبه، لا تنم عليه، إنما كن له الصادق الناصح الأمين. كن كذلك يرزقك الله من يكون لك كذلك. هذا هو الأول. ثانيا، أن نلتقي على صفاء المنهج، أن نلتقي لا على مصلحة ولا على منفعة ولا على زيجة ولا على طعام ولا على شراب ولا على رحلة ولا على عمل ولا على مال، لا، نلتقي على منهج صحيح، أنني أنا وأنت نريد دخول الجنة، ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا بالعمل الصالح، ولا يسمى العمل صالحا إلا على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فتقوم الأخوة على ذا على ذا. إن الإنسان إذا دخل بوتقة التربية ليعيش هم الدين، فإن هذه البوتقة ينصهر فيها الأخ مع أخيه، فيصيران جسدا واحدا متلاحما، يصيران جسدا واحدا تزوب فيه الأنا، الأنا التي تقيم حاجزا بين القلب والقلب وإن تلاقت العقول والأفكار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. كلك لأخيك إلا ما حرمه الله ورسوله، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. يا أنا، يا أنا، أين الأنا الذي أقول له أنا؟ نعم، أين هو الذي تزوب بيني وبينه كل الحواجز التي تحول بين القلب والقلب، الذي تزوب بيني وبينه كل العلائق التي تقيم حاجزا، الذي تزوب بيني وبينه كل الأشياء، تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحصل التلاحم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسعر. نعم نعم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، شبك بين أصابعه. نريد هذا التلاحم، هذا التداخل. كان الصحابة رضوان الله عليهم أكمل الناس في قضية الأخوة، عاشوها بأرواحهم. انظر إلى سعد بن الربيع لما آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عبد الرحمن بن عوف، فيقول: بيتي بيني وبينك نصفين، ومالي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان، انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها، فإذا بلغت عدتها تزوجتها. سبحان الله، ماذا صنعت الأخوة بهؤلاء البشر؟ كيف صهرتهم؟ كيف صنعتهم؟ اسمع قول الله جل جلاله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. تراحموا فرحمهم الله، تراحموا فنزلت عليهم من ربهم رحمة، اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. أحبتي في الله، أقيموا صرح الأخوة لتجدوا الرحمة، لتجدوا الرحمة. إن إقامة الأخوة أيضا سبيل للتمكين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم، أين الذل للمؤمنين ونحن نعيش اللي يدوسك دوسه، واللي يشتمك يشتمه، واللي يجرحك يجرحه، واللي يضربك يضربه، واللي ياخد منك مالك خذ منه ماله. عيش في الغابة ديب لا تتاكل. أمثلة سيئة وقضايا مهترئة، ولا دين يدعو إلى ذلك ولا خلق. إننا نريد إقامة صرح الأخلاق إقامة على سنة النبي محمد وعلى شرع الله، أن تحسن إلى من أساء إليك. قال الله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال في تفسيرها: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. أن تصل من قطعك وإن قطعك، وتعطي من حرمك وإن حرمك، وتعفو عمن ظلمك وإن عتى في ظلمك. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب. نعم، سبيل لإقامة صرح الأخوة أولا نثر الحب وبذر الحب ونشر الحب لكي تحصد الحب، ثانيا إقامة ذلك على منهجية واضحة، فتحب في الله وتبغض في الله، لأن من أحب في الله لا بد أن يبغض في الله. ثالثا الإغضاء وعدم الاستقصاء، الإغضاء وعدم الاستقصاء. نعم، إن كثيرا منا حين يبحث عن أخ يصافيه ويصادقه ويحبه ويخلص له، فإنه يريد أخا كامل الأوصاف مكتمل الأخلاق تام المعاني ليس فيه ذرة ولا شائبة من شر ولا نقص. ونحن نتساءل: هل أنت كذلك؟ يا من تبحث عن الكمال، هل فيك كمال؟ هل أنت كامل؟ إذن لماذا تشترط في أخيك ما ليس فيك؟ أليست لك ذنوب وعيوب؟ قال سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب. ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن غلب فضله نقصه وهب نقصه لفضله، وهذا ميزان الله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذا ميزان ينبغي أن نزن به مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا وإخواننا، أن نعتقد أن ليس فيهم الكمال. فالمعصوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مات وليس بعده لأحد عصمة، فليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، ليس شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، بل وليس شرطهم ألا يكونوا مخطئين. نعم، كل ابن آدم خطاء، وما من بشر إلا وفيه عيب. فلذلك حين تصادق أخا فيخطئ فاغفر خطأه، وارحم ضعفه، واستر عيبه، ووارع عورته، وارحمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير، يحبه الستر، وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أستر أخاك، أستر عيوبه، ارحم ضعفه، أستر أمره، فإنك قد تبتلى. إياك أن تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك، ولعل شماتتك به أكبر عند الله من ذنبه وأكبر عند الله من عيبه. فحين تصادق أغم في لام أستره، وإن وقع أو أخطأ أو عاب فارحم ذلك وغض الطرف عنه. الإغضاء وعدم الاستقصاء، نعم إن خلق التغاضي، إن خلق التغافل شرط في من يعيش هذا العصر في سلامة القلب. التغافل، ترى منه عيب فتتغافل عن عيبه، وترى منه خطأ فتتغافل عن خطئه، وتتناساه وتذكر فضائله ومناقبه وتدعو الله أن يستره ويعافيه. الإغضاء وعدم الاستقصاء، أما الاستقصاء فلن يدع لك أخا على الإطلاق، لأن كل الناس فيهم عيوب ولهم أخطاء وذنوب. فلذلك إذا أردت أخا صالحا خالصا فلن تجد، فلذلك أرضى به على عيبه ليرضى بك على عيبك، فيستر الله عيبكما ويجبر الله كسركما ويرفع الله قدركما ويرفعكما إلى عنده متحابين. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، إذا رأينا ذلك فلا بد من العنصر الآخر، أن تنصحه فيما يصلحه. ولكن للنصيحة شروط نستكملها بعد جلسة الاستراحة. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرط استمرار الأخوة أن تنصح أخاك في الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. وفي مبايعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجرير بن عبد الله البجلي قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم أن تنصحه. ولكن للنصيحة شروط: أولا ألا تكون علانية، من نصح أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن نصحه على ملأ فقد عابه وشانه. فرق بين النصيحة والفضيحة: النصيحة أن تأخذه في ستر وتنصحه، وأن تظهر في نصحك الشفقة عليه والحب له، فتقدم بين يدي النصح: والله إني أحبك، ووالله إني أخاف عليك، ووالله إني حريص عليك، وتكون صادقا في قسمك. قال الله: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فلو أنك حين تنصح أردت الإصلاح صادقا في ذلك حصل من الله التوفيق، التوفيق في اختيار المعاني، والتوفيق في اختيار الألفاظ، والتوفيق في اختيار الوقت، والتوفيق في اختيار المكان، والتوفيق في عرض القضية، والتوفيق في إنهائها. إننا نحتاج إلى توفيق من الله لنجرد النصح. فلذلك قبل أن تنصح أخاك جرد الإخلاص وحرر النية. جرد الإخلاص وحرر النية، وانتبه ألا يدخل عليك الشيطان. سبحان الله، كان تقي الدين السبكي يجلس في الدهليز، وأبوه تاج الدين السبكي يجلس في الداخل، فقال: كنت أجلس في الدهليز وأبي في الداخل، فدخل علي كلب، فقلت: أخسأ كلب ابن كلب. فزجرني ونهرني والدي من الداخل، فقلت: سبحان الله يا أبتا، أليس هو كلب ابن كلب؟ قال لي أبي: شرط الجواز عدم قصد التعيير، شرط الجواز عدم قصد التعيير. لكي ينادي الكلب بيا كلب ألا أقصد تعييره وانتقاصه. فلذلك حين تريد نصح أخاك لا تقصد تعييره ولا انتقاصه ولا الحط منه ولا إظهار علمك ولا بيان فضلك ولا معرفة حرصك، وإنما أقصد الإخلاص له، الإخلاص له، وإقامة صرح الحب له. قل له: والله لولا أني أحبك ما كلمتك، ولولا أني حريص أن تكون أفضل مني ما دعوتك. اشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. شرط، فشرط النصيحة أن تكون سرا وأن تكون بالإخلاص وبطلب التوفيق والإعانة والمدد من الله. ثالثا، أن تقدم قبل النصيحة شيئا من الثناء بالحق عليه، لكي لا يعتقد أنك لا ترى إلا عيوبه. إنك تريد أن تنصحه في عيب، أليس فيه نقطة خير ولو واحدة؟ أثني عليه بها: إنك فيك كذا من الخير، وجزاك الله خيرا على كذا من الخير والحق الذي أنت عليه، وبارك الله فيك، فأنت تصنع كذا وكذا وكذا وكذا، وإني أحبك في الله لأن فيك كذا وكذا وكذا، وأريد لإتمام هذه المحبة وإكمال هذا الكمال أن تصنع كذا وكذا. تقدم يسيرة بمدحه بصفة هي فيه. شرط في النصيحة سرا وبالإخلاص وبعد المدح. ثالثا، اقبل المناقشة. إن كثيرا من الناصحين يريد أن ينصحك ويشترط أن تقبل بلا مناقشة. أنا أريدك حين تنصحني أن تقبل المناقشة، فقد أكون أنا على الحق وأنت لا تدري. إنني أريد حين تنصحني أن تعطيني فرصة لأدافع عن نفسي. إنك حين تقول لي أنني مرائي، دعني أبين لك وجه إظهار عملي. حين تنصحني بأن أقصر ثوبي، دعني أدافع لك عن وجهة نظري، فأنت حينها تذكر لي الدليل وتقنعني، فأقصر لأمر رسول الله لا لطلبك. انتبهت؟ فحين تنصح لا تكون أوامرك قاطعة ولا طلباتك جازمة ولا توجيهاتك حاسمة، ولكن دع لي فرصة أبين لك وجهة نظري واغلبني بالأدلة، فأخضع للدين وللشرع وللدليل لا لقولك ولا لرأيك. نعم، إننا بحاجة إلى الناصح الأمين الصبور الذي لا يريدها لنفسه. إن كثيرا من الأزواج يغضب حين تقول له زوجته: أنا أخدمك لله، ينبغي عليك أن تفرح. إن زوجتك حين تقول أنا لبست النقاب لله لا لك، إنك ينبغي أن تحب هذا، ففيه الإخلاص، إنك ينبغي أن تنتبه إلى ذلك. كذلك صاحبك حين يقول لك أنا سأسمع كلامك لكن لا لك ولكن لله، تفرح، فأنت لا تريدها إلا لله. بقيت أمور أخرى قد يطول شرحها في إقامة صرح الأخوة، ولكني أستكملها بعون الله في خطبة قادمة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك آمالنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا إخوانا ينصحوننا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا إخوانا حريصين علينا. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا إخوانا يصبرون على أخطائنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم وغم كل مسلم. اللهم انصر كل مظلوم مسلم، وأعن كل طائع مسلم، ووفق كل تائب مسلم. اللهم وفرج هم المهمومين من المسلمين، فرج كرب المكروبين. اللهم نفس كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين، وانصر المستضعفين من المؤمنين، وتب علينا وعلى عصاة المسلمين. وصلى الله على خاتم النبيين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، إتماما للفائدة، يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة المكملة لهذا الإصدار. حقيقة خطبة الجمعة اللي فاتت دي كنا بنتكلم عن الأخوة، قلت فين الألفة القلبية والتحابب والتقارب والترابط؟ فين دي؟ فين أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه؟ فين؟ كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فين دي؟ فين يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه؟ فين تحابوا في الله وتصافوا؟ كان نفسي رددها 100 مرة إن أنا أعود أقول تحابوا تصافوا تصافوا تصافوا. فين صفاء القلوب؟ فين النهاردة تلاقي 2 بس إخوة قلوبهم صافية لبعض تماما؟ فين بعيد عن الأحقاد والأحساد والأنكاد والتنافس؟ فين كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تنافسوا ولا تناجشوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم؟ فين دي؟ فين؟ ما عادش حد بيحتمل حد، حتى الإخوة اللي بيسلم عليه وبيحضنه وبيقول له بحبك في الله للأسف القلوب مش صافية. اللهم إنا نسألك صفاء القلوب، وإخوانا عهدتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما راميات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب وقد صدقوا ولكن عن ودادي. فين الإخوة؟ فعلا تستشعر مرارة الحسرة لما تتكلم على إنك تلتفت كده، فين الأخ اللي يكون لي زي ما أبو بكر الصديق كان للنبي؟ إنه قال لما دخلنا الخيمة أم معبد فشرب رسول الله حتى ارتويت. مين اللي شرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومين اللي شبع؟ أبو بكر الصديق. فشرب رسول الله حتى ارتويت. فين؟ فين الأخ اللي تقول له اللي ببطني ببطنك، اللي ببيتي ببيتك، اللي بجيبي بجيبك، اللي في إيدي في إيدك؟ فين؟ النهارده صار الأخ يبيعك لأي حاجة ولأي حد وبأسرع طريقة. ليه؟ ليه الغدر؟ وليه المكر؟ وليه التلون؟ لأننا لم نصدق في الإيمان. هي دي القضية، لم نرزق الصدق في الإيمان بالله عز وجل وتعلق القلب بالله عز وجل. لكن صارت العلاقات والأخوة على مصالح، ما بقتش خلصة، بقت على إيه؟ على مصالح. فحيث ما تكون مصلحته يكون ولاؤه. حاجة توجع القلب مش كده؟ يا رب والله أنا بحبكم في الله، اوعوا تزعلوا مني. ها؟ انتوا زعلتوا؟ لا، ده أنا خايف عليكم، بحبكم. أنا بقول الكلام ده عارف زي إيه؟ زي دكتور وانت رحت له وانت مجروح ودمك نازف، فهو داس على الايه؟ داس على الجرح. هو دايس على الجرح جامد مش عشان يوجعك، وانما عشان يوقف الدم. انا عايز اوقف الدم. دمنا دمنا احنا كمجتمع ملتزم بينزل في الارض بالخلافات بين الاخوة، وخلافات في معظم الاحيان تافهة. خلافات على ايه؟ تقدر تقول لي على ايه؟ على فلوس؟ خلافات على ايه؟ عشان ما بعملوش كويس؟ خلافات على ايه؟ عشان ما قلتلوش يا شيخ؟ خلافات على ايه؟ عشان ما ديتوش قدره؟ خلافات على ايه؟ على خيبة تقيلة. على ايه الخلافات؟ عشان اختلفنا مسألة؟ ده اذا كنا اختلفنا في مسألة فقد اتفقنا في 100 مسألة. يسعنا ان احنا نكون اخوة برضو بعد الاختلاف في مسألة واثنين وعشرة وعشرين، بعيدا عن الأصول. بعيدا عن الايه؟ وأقصد بالأصول العقائد. الايه؟ العقائد. عشان كده قلت في الخطبة دي، خطبة الجمعة اللي فاتت، ان أصل الأخوة والمحبة في الله والإخلاص على منهج. على ايه؟ على منهج واضح. نعم، نجتمع فيما اتفقنا عليه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. خلي بالك من التعديل المهم ده. وإيه؟ وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. مش نجتمع على ما عليش المسألة دي احنا مختلفين فيها بلاش نتكلم فيها. لا، نتكلم ونتناصح ونأتمر وننتهي ونذكر الأدلة، وبرضه نبقى إخوة ونحب بعض. ليه لا؟ ليه لا؟ الشاهد أننا ينبغي أن نعود إلى هذه القضية دائما، أن تكون أنت الأخ المخلص. أنت دلوقتي عمال تلف تقلب في دماغك، يا ترى مين الأخ اللي ينفع أنه يكون أخويا ده اللي فيه الصفات اللي قالها عم الشيخ ده؟ ربنا يهديه ويهدي أبوه ويهدي المسلمين والمسلمات. منين أجيبه؟ أنا عايزك تكون أنت. قول بقى أنا أخو مين؟ أخو فلان وفلان وفلان وفلان بالإخلاص ده والاحتمال ده، إنه لما يؤذيك تحتمل أذى، وإنه لما يشتمك تقول له جزاك الله خيرا وأحسن إليك ورفع في الدنيا والآخرة قدرك، ولما يقطعك عمره ما يدخل بيتك ولا يجيلك ولا يأكل طعامك برده. انت تروح له وتخبط عليه وتقول له انت متسألش علي ليه يا حبيبي؟ ايوه. ولما يؤذي ولادك برده تحبه وتكرم ولاده. ولما يغتابك انت ترد غيبته. يجي يقولوا لك فلان بيشتمك تقول لهم ده حبيبي جزاه الله خيرا، اكيد من كتر الحب بقى يشتمك. ويقولوا عليك مجنون ماشي، عبيط ماشي، بس ربنا يبقى راضي. صح ولا لا؟ لو ربنا رضي عنك والناس قالوا مجنون يضرك؟ لو ربنا رضي عنك والناس قالوا عبيط والناس بياكلوا حقه يضرك؟ يوم المهم ان ربنا يبقى راضي عنك. يا رب ارضى عنا يا رب. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا. امبارح بالليل خطر ببالي كده الجنه، ما حدش نفسه يدخل الجنه؟ يا رب ارزقنا الجنه يا رب. قلت سبحان الله، يقول الله يا اهل الجنه خلود بلا موت. يقول الله يا اهل الجنه ان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا. ان تشبوا فلا تهرموا ابدا يعني ايه؟ يعني هتبقوا 33 سنه ما فيش 34، هتفضلوا ايه 33 ابدا. ايه ابدا؟ لما لا نهايه. لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، مفيش مرض، وان تعيشوا فلا تموتوا ابدا، ولكم ان احل عليكم رضائي فلا اسخط بعده ابدا. في احلى من كده؟ في اجمل من كده؟ ده مجرد تخيل هذا متعه ولا لا؟ الواحد لو حس في يوم ان ربنا راضي عنه بيبقى طاير في السماء طير، بس بينغص الطيران ده انه خايف ان يغضب ربنا ايه بكره. فلما يبقى في الجنه حاسس ان ربنا ايه مش هيغضب ابدا، تعيش في الابد شباب صحيح حي مرضي عنك. يا لها من جنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد كتبت لنا الجنة والسامعين الجنة. يا ما نفسي نوصل الجنة. اللهم بلغنا الجنة يا رب وعجل لنا بذلك.